Ich bin dafür sonst. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعلموا رحمكم الله سبحانه وتعالى أن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وأن خير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا مع شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الماتع، كتاب التوحيد، كتاب التوحيد. وانتهينا بفضل من الله تبارك وتعالى في اللقاء الماضي عند الباب الواحد والعشرين، باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. تكلمنا منذ أبواب إلى أو عن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الناس ومن أحرص عباد الله على التوحيد لنفسه ولأمته، وكذلك سائر الأنبياء يحرصون على التوحيد. وكان إبراهيم عليه السلام يضرب لذلك مثالا بأن دعا أن يثبته الله عز وجل على الدين، وأن لا يجعل من ذريته من يعبد الأصنام. هذا وهو رسول الله وهو خليل الله يدعو بهذا الدعاء ويكثر منه، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم لما حذر أمته من الشرك ودعاهم إلى التوحيد طيلة حياته صلى الله عليه وسلم كان إبراهيم هو مثله الأعلى في هذا الأمر، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلبي إلى طاعتك، أو كما كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على هداية الناس وعلى الحفاظ وعلى حماية التوحيد الذي هو حق الله جل وعلا، أن توحده سبحانه وتعالى وتصل إلى ربك سبحانه وتعالى يوم العرض الأكبر، وفي قلبك كله توحيد لله. ومن بعد ذلك عقب الإمام بباب الشفاعة حتى يخرج باب الشفاعة من الاعتماد على غير الله أو الرجاء في بشر أو في إنسان أو في عبد بأمر قد ينجيه من عذاب النار، وهي الشفاعة. وذكرنا أن الشفاعة هناك شفاعة عظمى وشفاعة عادية أو عامة، والشفاعة العظمى هي للنبي صلى الله عليه وسلم، والشفاعة العامة يدخل فيها شفاعة المؤمن لأخيه المؤمن، وشفاعة الأنبياء، وشفاعة الملائكة، وشفاعة أرحم الراحمين رب العالمين سبحانه وتعالى. ثم بدأ الإمام يذكر بأبواب فيها التحذير من الركون إلى بعض ما يزعمه أهل الشرك أو ممن يفعل فعل الشرك بأنه يعبد القبر أو يعبد صاحب القبر، وإذا سألته قال أعبد الله. فإذا نظرت في حقيقة أمره وجدته يركع أو يسجد أو يدعو أو يخاف أو يستغيث أو يصرف أي عبادة من حقها أن تكون لله سبحانه وتعالى يصرفها لهذا المقبور. فأخذ الإمام يأتي بأبواب فيها آيات وفيها أحاديث فيها تحذير من النظر إلى هؤلاء، بل لا بد أن ندعوهم إلى توحيد الله جل وعلا، وأن نأخذ بأيديهم ونخرجهم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الشرك والمعصية والكفر إلى نور الإيمان ونور التوحيد وإلى الصراط المستقيم. ثم بدأ يذكر بعض الأمور التي تكون من أسباب الوقوع في الشرك، وهي تعظيم صاحب القبر. ليس العبادة عنده ولا عبادته، ولكن أن تعظمه فوق قدره هذا منهي عنه، كيف لا وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يعظم قبره، فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. ثم بين أن من يعبد الله تبارك وتعالى في مكان فيه معصية، في مكان فيه معصية خاصة إن كانت المعصية معصية أكبر ويدخل فيها الشرك، سواء شرك أصغر أو شرك أكبر، فإن هذا الأمر أو إن هذا الشخص فيه شبه باليهود والنصارى، لأنهم جعلوا من قبور الأنبياء مساجد، مكانا يعبدون الله عز وجل فيه، وهو مكان منهي عنه في شرعنا. ومن نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عظموا أصحاب القبور، فمن عظم صاحب قبر تعظيما فوق قدره، فوق قدر أو قدر البشرية، أو مثلا رجلا صالحا أو رجل أو عابد أو غير ذلك، فجعله أعلى من ذلك بمراحل، كما كانوا يفعلون أو كما يفعلون مع بعض أصحاب القبور مثل الحسيني أو السيدة زينب أو غيرها أو البدوي أو غيرهم، فمنهم الصالح ومنهم من أولياء الله عز وجل، ولكن ولي شرعي وليس ولي بدعي. وهناك منهم من كان متهما في دينه ومع ذلك يعظمه الناس ويجعلونه من دون الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الإمام بابا آخر، وهو بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على التوحيد وعلى جوانب التوحيد وعلى حمى التوحيد، حتى لا يقع إنسان خارج هذا الحمى وخارج هذه الجوانب فيقع في الشرك لله سبحانه وتعالى. فذكر الإمام هذا الباب، باب ما جاء في حماية المصطفى جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. يقول ما جاء في حماية المصطفى، المصطفى هو محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، اصطفاه الله سبحانه وتعالى من الناس جميعا، فهو المصطفى وهو المحمود صلى الله عليه وسلم. فالنبي اصطفاه الله عز وجل من البشر، أو كما يقول بعضهم اصطفى الله عز وجل من البشر الصالحين، ومن الصالحين الأولياء، ومن الأولياء الأنبياء، ومن الأنبياء الرسل، ومن الرسل أولي العزم، ومن أولي العزم محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ليس بحديث ولا يعني أثر، ولكنه استنباط بعض أهل العلم، يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خيار من خيار، أن النبي صلى الله عليه وسلم خيار اختاره الله عز وجل ورباه الله سبحانه وتعالى واصطفاه الله جل وعلا. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جوانب التوحيد وحمى التوحيد وحدود التوحيد. لماذا؟ حتى لا يخرج إنسان من أمته خارج هذا الجانب أو يتعدى حدود هذا الأمر وهو التوحيد فيقع فيه الشرك، سواء الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. وسده أي من باب ما جاء في أن النبي صلى الله عليه وسلم يسد هذا الباب، كل طريق يوصل إلى الشرك، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. فأي باب، أي باب يوصل إلى الشرك فقد سده النبي صلى الله عليه وسلم. فإياك إياك أن تقترب من هذا الباب، أو أن تفكر في يوم ما أن تفتح هذا الباب، فإنما هذا الباب خلفه مباشرة إما شرك أصغر أو شرك أكبر. وقد سده النبي صلى الله عليه وسلم، أوصده صلى الله عليه وسلم وأغلقه وأحكم إغلاقه. فإياك إياك أن تتطلع نفسك على أن تفتح هذا الباب وتتطلع إلى ما خلف هذا الباب حتى لا تقع في معصية الله جل وعلا. فالله عز وجل جعل باب التوبة مفتوحا لمن أراد أن يدخل في دين الله جل وعلا ابتداء، أو من عصى الله جل وعلا وأراد أن يتوب فالباب مفتوح. فقد يخرج الإنسان من باب المعصية أو الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر ويرجع إلى مجال التوحيد وإلى طريق التوحيد لله جل وعلا. ولكن التحذير من أن يقترب إنسان من باب أوصله النبي صلى الله عليه وسلم أو أوصله الله جل وعلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم سد كل طريق يوصل الإنسان إلى الشرك أو إلى معصية، فهذا يسمى بباب سد الذرائع. يعني أي وسيلة توصل الإنسان إلى معصية أو إلى شرك فلا بد أن يغلق هذا الأمر أو هذا الطريق أو تلك الوسيلة، باب سد الذرائع. فكثيرا ما نسمع من أهل العلم سواء المسموع أو نقرأ في كتبهم يقولون هذا الأمر ممنوع أو منهي عنه أو لا يجوز من باب سد الذرائع، لأن العلماء يعملون على تأليف، أقصد بجمع تأليف أي جمع الأدلة والأحاديث والآيات، فيرون أن الإنسان الذي يفعل هذا الفعل سيصير أمره أو يؤول أمره إلى معصية الله جل وعلا أو وقوع في الكبيرة أو وقوع في الشرك الأصغر أو الأكبر، لذلك يسمونه باب سد الذرائع. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لقد جاءكم أي يا مسلمون يا بشر يا أيها الناس، ويخاطب الله عز وجل يخاطب الناس جميعا وخاصة العرب، لأن الضمير يعود على العرب. لقد جاءكم رسول من أنفسكم، رسول هو ذكر حر يوحى إليه، أمر برسالة يبلغها للناس، فإن لم يؤمر برسالة فهو نبي وليس برسول، فإن أمر وكانت معه رسالة ليبلغها للناس فهو رسول. وقد يوحى إلى النبي بكلام فيه مواعظ وكلام فيه حلال وفيه حلال وحرام ليبلغ للناس، ولكن ليست رسالة، إنما هي مواعظ أو على سبيل الوحي من الله جل وعلا لتوجيه النبي أو إرشاده إلى الصواب. أولا. ثانيا، أنه من العرب، من البشر، من العرب، من أهل اللغة العربية، أي ليس من أعجمي، ليس بغريب عنا أو عنكم، إنما هو رسول من أنفسكم، من ذات قبيلتكم او عشيرتكم. وكما قال جعفر ابن ابي طالب رضي الله عنه في حديث هرقل الطويل لما سأله هرقل عن نسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال نعرف نسبه، نعرف نسبه، اي اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم، اثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفونه ويعرفون نسبه، لان كثير منهم كانوا يطعن في نسبهم، كانوا يطعن في نسبهم، فلان امه زنت، او فلان امه مثلا المت بامر ما، وهكذا. اما النبي صلى الله عليه وسلم فهو خيار خرج من نكاح ولم يخرج من سفاح صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من نكاح ولم يخرج من سفاح، فكثير ممن كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم او في عصر النبي صلى الله عليه وسلم كان منتشر بينهم الزنا، فكانت المرأة تزني برجل او برجلين فلا يدري احدهم اين ولده، فاختلط الانساب في بعض القبائل وبعض النسب الا النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان ممن عصمه الله عز وجل من هذا. فكان النبي ان الله بعث فينا رسولا منا، رسولا منا، وهذا يعني الآية تصدقه، نعرف نسبه، نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته، وصدقه وأمانته، هذه أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم شهد بها جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه عند رجل لم يكن مسلما، وهذه شهادة حق، لأن جعفر لو قال كلمة فيها كذب لرد عليه غيرهم، لرد عليه غيرهم من أهل الكفر وقتها وقالوا هذا الكلام كذب، ولكن شهد بهذه الأوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم نعرف نسبه وصفته. يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم في بعض القراءات، وهي قراءة عبد الله بن قصي المكي، يقول لقد جاءكم رسول عزيز عليه، عزيز عليه يعني شديد عليه، الأمر شديد عليه، يجد فيه مشقة. لماذا؟ عزيز عليه ما عنتم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يشق عليه ويجد مشقة وتعبا بسبب أن هؤلاء القوم أو من فعل مثل هذا الفعل أنهم في عنت، أنهم في عنت أي في تعب. لماذا؟ لأنه رؤوف رحيم، النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، لذلك عزيز عليه ما عنتم أو ما عنتنا أو ما عنت من هؤلاء الناس من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، يشق عليه الأمر ويتعب صلى الله عليه وسلم بسبب ماذا؟ بسبب عنت هؤلاء ووقوعهم في أمر فيه مشقة وأمر فيه تعب. فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم حريص، حريص كل الحرص على أنه يسعى جاهدا مع حرصه وسعيه جاهدا أن يدخل جميع الناس في دين الله جل وعلا، وأن يجعل الناس جميعا يحافظون على التوحيد ويحافظون على الإيمان حتى يلقوا الله عز وجل يوم العرض الأكبر. إنما هو حريص على الأمة جميعا، ومن دخل من أهل بيته ومن عشيرته ضمن أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهم أولى، فلا بد أن يبدأ الإنسان بنفسه وبمن يعول، هذا أولا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حريص على هذه الأمة، حريص ألا يقع أحد منهم في شرك، ويدخل في هذه الأمة كما قلنا أهل بيته وآله من أولادي وأصحابي وغير ذلك. حريص عليكم، حريص علينا، وإن كان الخطاب موجها لأهل مكة أو المؤمنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن غيرهم يدخلون في هذا الباب لأنه خطاب عام. حريص عليكم، فاعلم رحمك الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بنفسك أو بغيرك أنه أحرص من رسول الله صلى الله عليه وسلم على هداية الخلق. لذلك لا بد أن تفعل مثل ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن تجعله هو الأسوة الحسنة، أن تتخذ النبي صلى الله عليه وسلم دالا لك وهاديا لك. فمن اتخذ غير رسول الله صلى الله عليه وسلم دالا له وهاديا له فقد ضل ضلالا بعيدا. فلا بد أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قدوتك، ولا تقل أفعل هذا وإن لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فإن فيه الخير. نقول أأنت أحرص على الناس أم رسول الله؟ لا شك لدى أي عاقل أن رسول الله أحرص الناس على هداية الناس. فالسؤال لماذا لم يفعله رسول الله مع إمكانية فعله؟ رجل يصلي مثلا في وقت النهي بدون أي أسباب، تقول لكنها ليست على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كنت حريصا على فعل الخيرات فرسول الله أحرص منك، فرسول الله أحرص منك. وهكذا في أمور الدعوة، لا تقل لو كان النبي معنا لفعل كذا وكذا. أنت لا تعلم الغيب ولا ترمي بالغيب، وإياك إياك أن تظن برسول الله صلى الله عليه وسلم أي ظن إلا الظن الحسن، كما نسمع من بعض الجهلة الذين نسأل الله عز وجل لنا ولهم الهداية يقولون لو كان رسول الله حيا بين أظهرنا للبس الملابس العصرية ويلبس البدلات وسلم. لذلك أنت لا تدري لو كان النبي صلى الله عليه وسلم حيا ماذا كان يصنع، ولكن قد يتنبأ الإنسان ببعض الأمور. فتقول مثلا ربما لو كان النبي حيا لحورب. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم معه دعوة، وكثير من أصحاب الدعوة من أصحاب العلم من أصحاب الدين يحاربون، وهكذا على اختلاف ألوانهم وأجناسهم وجنسياتهم يحاربون في كل مكان وفي كل زمان. ولكن لا نجزم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لو كان معنا لفعل به كذا أو كان يفعل كذا. فهذه كما يقول علقة يعلق عليها بعض الناس، يقول لا أنا أفعل هذا لأن النبي لو كان حيا لفعله. أنا أهنئ اليهود والنصارى على أعيادهم، النبي لو كان حي ووجد مثل ما نجد ووجد هذه التوسعات في الدول والبلدان لفعل مثل هذا، ولكن طلب السلام مع اليهود وكان صافح ويعني آخى النصارى وغير ذلك، يتقول على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحذره حتى لا يقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس، بل هو أحرص الناس على الإطلاق لهداية الناس إلى طريق الله جل وعلا وإلى الطريق المستقيم. يقول لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم وصفه الله جل وعلا في هذه الآية بأنه رؤوف رحيم، والله جل وعلا وصف نفسه بأنه رؤوف رحيم، وهذه من الصفات المشتركة بين العبد وبين ربه. بين العبد وبين ربه. فالإنسان قد يكون هاديا والله هو الهادي، والإنسان يكون منعما والله سبحانه وتعالى هو المنعم وهو المحسن سبحانه وتعالى. فهذه صفات مشتركة، وهناك صفات لا يمكن لأي إنسان أن يتصف بها. رب السماوات والأرض، هذه صفة لله عز وجل، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا وغير ذلك، فهذه صفات لا يشارك الله عز وجل فيها أحد، هذه صفات خاصة بالله جل وعلا. وكذلك الله سبحانه وتعالى له أسماء خاصة لا يمكن أن يتسمى الإنسان بها، كالله أو الرحمن أو الرحيم. وبعض الأسماء أو بعض الصفات قد يتصف بها الإنسان أو يتسمى بها، ولكن ليس بآل التعريف، كمثلا مثل رجل اسمه هادي أو منعم أو حليم، هذه أسماء، ولكن إذا عرفت فلا يعني فيها نهي، لأنها خاصة بالله عز وجل. الهادي، الكريم، المنعم، المحسن، فإذا دخل عليها الألف واللام فهي خاصة بالله عز وجل. كذلك الرب، إنسان رب الأسرة أو رب المكان أو رب الموظفين مثلا أو رب البيت، أما ألف واللام تدخل على رب فهو الرب سبحانه وتعالى، فهذه لله جل وعلا. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب، هذا بالنسبة للمؤمنين، رؤوف رحيم أي شديد الرأفة بالمؤمنين، بالمؤمنين. ضع كلمة المؤمنين بين عينيك، رؤوف رحيم، لأن بعض الناس للأسف يقرؤون القرآن ويقرؤون السنة ولكن باختصار، يأخذوا من القرآن أو من السنة ما يوافق هواهم، وأنا أعلم ما أقول، يوافق الهوى، يوافق الضلالة التي صاروا عليها. أما أن يقرأوا الكلام أو الآية إلى نهايتها فلا. الشاهد يقول الله، يقول الله عز وجل حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم أي شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين، بالمؤمنين، فهو أرحم صلى الله عليه وسلم، أرحم بالمؤمنين من أولادهم أو من آبائهم وأمهاتهم. فكان حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا أكبر من حق الوالدين. كيف هذا؟ لما قال له عمر رضي الله عنه يا رسول الله إنك أحب الناس إلي، أحب الناس إلي أو أحب الناس إلى قلبي إلا نفسي، إلا نفسي، فلم يستثني عمر رضي الله عنه لا أباه ولا أمه ولا أولاده ولا زوجته ولا غير ذلك، ولكن استثنى نفسه. وهذا كان فيه مصارحة من عمر رضي الله عنه، كانت فيه مصارحة، لأن النبي، لأن الإنسان قد يجد من نفسه، يجد، أقول يجد، وقد لا يجد ولكن يتوهم، كما كان إبراهيم عليه السلام يتوهم أنه شغل عن حب الله عز وجل بمداعبة وملاعبة إسماعيل عليهما الصلاة والسلام، فأمره الله عز وجل أن يذبح ولده. هذا اختبار من الله جل وعلا، وهذا دليل أو إرشاد لإبراهيم أنه يطيع الله عز وجل وأنه لا يعصي الله ولو كان على حساب ذبحه ابنه. فكذلك يتوهم الإنسان أنه يفضل نفسه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، ولكن النبي الرؤوف الرحيم الذي هو حريص علينا وعلى إيماننا وعلى توحيدنا، أرشد عمر رضي الله عنه أنه لا يكمل الإيمان حتى يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من أنفسنا، فما ذلك بالوالدين. دل هذا على أن حب النبي صلى الله عليه وسلم فرض لازم. من كره النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، من كره النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر. فالنبي صلى الله عليه وسلم نحبه حبا جما، ونفديه بأموالنا ووالدينا وأولادنا وزوجاتنا وأموالنا، نفديه صلى الله عليه وسلم بكل ما نملك، نفديه بأرواحنا، فهو مقدم على أنفسنا. فلما كان النبي صلى الله عليه وسلم أحرص الناس على هداية الناس، وكان بالمؤمنين رؤوف رحيم، فكان لزاما أن يكون حقه علينا يقدم على كل الحقوق، على النفس وعلى الولد وعلى الوالد وعلى الزوجة وعلى الأموال، على كل شيء حق النبي أولا. لذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم أولا. لا تقل ولا تستهن بكلمة سنة، هذه سنة أنا أتركها لأنها سنة، ليس علي حرج، ليس علي كذا. اعلم رحمك الله عز وجل أنك لو تركت جميع السنن، لو تركت جميع السنن اجتمع فيك شر كبير، اجتمع فيك شر كبير. يقول الله عز وجل: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فوجب علينا أن نقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعترف بحقه علينا، ونعظمه صلى الله عليه وسلم، وأن نوقره. كيف نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد وفاته؟ لو ذكر صلي عليه، لو ذكر صلي عليه، ولا تجعل دعاءه كدعاء الناس. قال فلان وفلان ومحمد بن عبد الله، هذا خطأ. قل قال فلان وفلان، قال إبراهيم عليه السلام، قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال موسى عليه السلام، وهكذا. تذكره بتوقير وبتعظيم، أما أن تجرده من صفة الرسالة، من صفة الرسالة أو النبوة، فهذا فيه جفاء، إلا أن يخرج من إنسان خطأ أو سهوة، خطأ أو سهوا، أما أن يتعمد فلعل في قلب هذا الإنسان مرض، أن يتعمد ألا يذكر تعظيما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول مثلا: وجاء محمد إلى قريش، قال محمد لقريش، ذهب محمد مثلا إلى مكة، هاجر محمد إلى المدينة. سبحان الله، نعم هو محمد بن عبد الله، ولكن أين تعظيمك، أين تعظيمك لرسول الله؟ لابد أن يظهر عليه كما ظهر على رسول الله رأفته ومحبته وحرصه الشديد على هذه الأمة. يقول: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن، ورواته ثقات، ورواته ثقات. عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو من أفاضل الصحابة الكرام، ولازم النبي صلى الله عليه وسلم 3 سنين وبضع أشهر، إلا أنه حوى علما غزيرا، لأنه كان يلازم النبي صلى الله عليه وسلم على طعام قليل، لقيمات يقمن صلبه بهن، فكان يلازم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر وفي الحضر في الغزوات وفي غيرها، فكان ملازما لصيقا للنبي صلى الله عليه وسلم، فتحمل عنه العلم الغزير والأحاديث الكثيرة، فكان أروى الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نجعل هذه البيوت قبورا، بيوت أي بيوت المسلمين، البيوت التي نسكنها نعيش فيها ننام فيها نأكل ونشرب وغير ذلك، نسكن هذه البيوت. نهانا النبي أن نجعل هذه البيوت قبورا. طيب كيف نجعلها قبورا؟ جاء في حديث آخر وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنه، أفضل الصلاة أو أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، وهذا حديث صحيح رواه الإمام في بيت الله جل وعلا. المكتوبة الصلوات الخمس، الصلوات الخمس الجمع، هذه في بيوت الله جل وعلا. أما الأعياد فلها مصلى خاص للأصل، وأجاز بعض العلماء تصلى في المساجد، وكذلك صلاة الجنائز لها أماكن خاصة، وجوز بعض أهل العلم أو كثير من أهل العلم أن تصلى في المساجد. يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا. لماذا؟ يعني ماذا أفعل؟ يعني مفهوم المخالفة أن أصلي فيها. لماذا؟ لأن القبور لا يصلي الإنسان فيها، لا يصلي الإنسان فيها. لا تجعلوا بيوتكم قبورا، لو ترك الإنسان الصلاة في بيته فكأنه يشبه القبر. لو ترك الإنسان بيته دون صلاة سنة أو غير ذلك فكأن بيته يشبه القبر، يشبه القبر، لأن القبر ممنوع أن يصلي الإنسان عنده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تجعلوا قبري عيدا، يعني لا تتخذوا قبري عيدا تعتادون الرجوع إليه أو زيارته. وهذا ما يفعله الناس، يعتاد كل أسبوع أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعتاد أنه إذا مر في المدينة أو بجوار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يمر على القبر فيزور القبر فحسب. وزيارة القبر ليست مشروعة، إنما المشروع هو الصلاة في مسجد المدينة، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ونزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يكون الأمر كالعيد يعتاد كل أسبوع، كل ثلاثة أيام، كل يوم يعتاد الإنسان ويحتفل بهذا، يقول زرت القبر. ولكن يجوز للإنسان أن يصلي في بيت الله في بيت المسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويزور قبر النبي، يزور قبر النبي زيارة عابرة، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر، وينصرف مع الصيغة الكاملة، يقف بوقار واحترام وتبجيل، لأنه في مقام أو في مكان لا بد أن يكون الإنسان بتوقير، كأنه يقف بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. فأما الإنسان الذي يتخذ هذا المكان مثلا يعتاد الزيارة تلو الزيارة كل أسبوع كل يومين كل ثلاثة يأتي إلى القبر، فهذا لم يشرع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. وإن كان شد الرحال جائز، شد الرحال إلى المسجد ليس إلى القبر، شد الرحال إلى البيوت الثلاثة، مسجد الأقصى ومسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا جائز للصلاة في المسجد وليس لذات القبر، فليفهم هذا، للمسجد وليس لذات القبر. لا تجعلوا قبري عيدا، العيد الذي يعتاده الناس ويعود مرة ثم مرة، وهذه الأعياد أو العيد إنما شرع الله عز وجل للمسلمين عيدين فقط، عيدين فقط، العيد الأول عيد الفطر والثاني عيد الأضحى. الفطر الذي يأتي خلف شهر رمضان، والأضحى الذي يحج فيه الناس، هذا هو فقط من عند الله جل وعلا. أما سائر الأعياد التي اخترعها كل البشر أو كثير من البشر او معظم البشر او قليل من البشر سميها كيف شئت، فهو او فهي اعياد مبتدعة ابتدعها اصحابها، وسيكون عليهم الاثم ان لم يتوبوا الى الله جل وعلا. هذا المشروع في دين الله جل وعلا هو عيد الفطر وعيد الاضحى فقط، وعيد اسبوعي، وهذا يسمى عيدا مجازا لانه ليس يعني كالعيد الفطر وعيد الاضحى، وهو يوم الجمعة يعتاد الناس ان يأتوا الى بيت الله الحرام بيت الله ويصلون ويستمعون الى الموعظة، ثم ينصرفون يسلم بعضهم على بعض يعني يتفقد المسلم احوال اخيه المسلم ويطمئن عليه وغير ذلك. فيعتاد الناس ان كل اسبوع يصلون في بيت من بيوت الله ويلتقون ببعضهم، فكأنه عيد اسبوعي. اما الاعياد السنوية فهو عيد الفطر وعيد الاضحى فقط، عيد مولد مش عارف ايه ومولد ايه وايه وايه، وهذه الامور المبتدعة حتى خرج علينا في هذا العام بعض الجهلة، نسأل الله تبارك وتعالى الهداية لهم، قالوا نحتفل بميلاد ام النبي صلى الله عليه وسلم ومعلوم، فهؤلاء ماتوا على الكفر، هذا مات على الكفر، فلم يحتفلوا بميلاد ابي النبي صلى الله عليه وسلم، واحتفلوا بميلاد امه، لبرزوا على الناس بمسلسلات يعظمون ويبجلون اصحاب هذه المسلسلات، فلان كان كذا، فلان كان كوميدي، فلان كان كذا، فلان كان ممثل، هذه حبكة درامية او لذلك من هذه المسميات، يخرج على الناس باسم مسلسل تاريخي باسم مسلسل ديني، وهو للأسف يظهر كل انواع المفاتن والشعوات والشبهات، فيها نساء وفيها كذب وفيها زور وفيها بهتان. فلماذا انا استقي حقي او استقي الحق من هذه المسلسلات؟ قالوا حتى يسكت المتدينون عنا اذا خرج علينا مسلسل ليس باسلامي او ليس بتاريخي في شهر رمضان خاصة، فيجعلون هذا مقابل هذا، ثم يأتون الى ام النبي صلى الله عليه وسلم ويجعلون لها مسلسلا، ولا تتعجب فسيأتي اليوم الذي يصنع لهم او لها مسلسلا. يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، يعني ليس بلازم ان تأتي الى القبر وتقف عند قبر النبي وتدعو الله عز وجل، ما الداعي؟ الفائدة ان تأتي عند القبر النبي صلى الله عليه وسلم وترفع يديك وتقول يا رب اسألك وصلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هذا يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنك لو كنت بجوار النبي صلى الله عليه وسلم حيثما كنت فصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يصل السلام، كما جاء في الحديث الآخر فيرد الله عز وجل عليه روحه فيرد السلام. أما كيفية رد السلام وكيفية رد الروح إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا نعلمه ولكن نؤمن به، الكيفية الله أعلم، نصدق الرسول صلى الله عليه وسلم، نؤمن بكلامه ونؤمن بهذا، أما الكيفية الله أعلم، نعلم أن لها كيفية ولكن نجهلها، أو نؤمن أن لها كيفية ولكن نجهل هذه الكيفية. وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، حيث ايه كنتم، في المشرق في المغرب في اي مكان صليتم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سيصل السلام باذن الله جل وعلا، ويرد الرسول صلى الله عليه وسلم على هذا السلام. يقول الامام رواه ابو داود باسناد حسن، وايضا رواه الامام احمد والبزار وابو يعلى، وان كان يعني مع الامام ابي داود يوضع احمد فهذا يقوي التخريج اذا قلت رواه بصحة الحديث او بغيره، وان كان في البخاري وحده ايضا الانسان دائما يحب أن يعني يكون عنده اطمئنان أن هذا الحديث مشهور أو معروف في كتب السنة. فالحديث رواه أحمد وأبو داود والبزار وأبو يعلى والبيهقي طبعا وغيرهم، ولكن هؤلاء أعلى من غيرهم. يقول: وعن علي بن الحسين. علي بن الحسين، من علي بن الحسين؟ الملقب بزين العابدين. يقول عنه الإمام الزهري محمد بن شهاب الزهري، يقول: ما رأت قريش أفضل منه. ما رأت قريش، يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم، كما هو معروف لدى العاقل والقاسي والداني أنه كان في حجرة عائشة رضي الله عنها، في حجرة، يعني دفن النبي صلى الله عليه وسلم في حجرة، ليس في قبر خارج مثلا عند البقيع أو عند كذا أو كذا أو في داخل المسجد، وإنما دفن في حجرة عائشة. فكان في أحد الجدران ثقب أو فرجة يستطيع الإنسان أن يدخل رأسه فيها مثلا، فكان بعض الناس غلا في النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يأتي إلى هذه الفرجة ويدخل رأسه ويدعو الله عز وجل، يعني يدعو الله سبحانه وتعالى، والدعاء لله جائز. وهذا قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والرجل لم يتخذ مثلا مصلى ولا غير ذلك، ولكن يرى أن الدعاء في هذا المكان لعله أقرب إلى الإجابة. فنسمع أو نستمع إلى علي بن الحسين رضي الله عنه ماذا قال له. فنهى الرجل وقال: ألا أحدثك حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أبوه؟ من أبو علي؟ هو الحسين سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحسين عن جدي. جدي من؟ ها؟ جد علي، اللي هو مين؟ علي بن أبي طالب. نعم، علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن علي بن الحسين يروي عن أبيه الحسين عن جده اللي هو علي بن أبي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا، لا تجعلوه عيدا، ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. يعني في أي مكان صليت على النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله جل وعلا، هذا من فضل الله جل وعلا ومن خصائص النبي صلى الله عليه وسلم ألا يصلي عليه أحد في مشارق الأرض ومغاربها إلا ويصل السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، في مصر، في الهند، في السعودية، في الكويت، في الأردن، في أمريكا، في ألمانيا، في هولندا، في أي مكان تنومك فتذكر الله عز وجل. لو قلت: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، هل يمنعك أحد؟ لا يستطيع أحد على وجه الأرض. لذلك الذكر من الأعمال المنسية عند كثير من الناس، أو عند كثير من الناس الذكر. ثم أنت جالس اذكر الله عز وجل، تنتظر مثلا دورك في مكان ما، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أعلى أن تصلي وتسلم، وإن كان الصلاة بمعنى التسليم، اللهم صل على محمد كأنك تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، الشاهد أن الرجل أراد أن يدعو أو كاد أن يعتاد أن يدعو الله عز وجل في هذا المكان، فنهاه علي بن الحسين وقال له يعني هذا فيه نهي. وقد حدثني أبي عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، حتى يبعد هذا الرجل عن هذا الأمر من باب سد الذرائع، حتى لا يأتي إنسان بعده يفعل مثل فعله، ثم يصير الأمر يتجه الناس إلى القبر ولا يتجه إلى القبلة، يتجه الناس إلى القبر ولا يتجه إلى القبلة، وهذا يكون خطأ. من آداب الدعاء من آداب الدعاء، ليس من شرط وليس من واجباته، ولكن من آدابه أن تتجه تجاه القبلة، تجاه القبلة. يقول رواه في المختارة، رواه في المختارة، المختارة هذا كتاب ألفه الإمام المقدسي، ألفه الإمام المقدسي، الإمام المقدسي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ألف كتابا اسمه المختارة، جمع فيه بعض الأحاديث الزائدة، يعني بروايته هو، طبعا هو متأخر 643 تقريبا أو 43-42، يعني في نفس الزمن اللي كان فيه ابن الصلاح، إن بعده بسنة أو في نفس السنة. فالإمام المقدسي، الإمام المقدسي جمع أحاديث، جمع الأحاديث التي خرج كتابه اسمه المختار، لأنه يختار الأحاديث. تقول أخرجه الضياء في المختارة، يعني نص التخريج تقول أخرجه الضياء، ضياء الدين المقدسي أو ضياء المقدسي في المختارة، هي الأحاديث المختارة على الصحيحين. وهذا كتاب كما قلت هو للمتأخر، وكتابه أيضا مهم، أحيانا يجد فيه الإنسان بعض الأسانيد تقوي أسانيد أو أسانيد ضعف أو فيها تفصيل لأمر ما. فكما ذكرت مرارا ومرارا، لا يمكن لباحث أو لطالب علم أن يستغني عن ورقة فيها إسناد، ورقة واحدة فيها إسناد، لا بد أن تحتاج إلى في يوم من الأيام. وأنبه بعض الشباب اللي هو بيأخذ تخريج من على الكمبيوتر أو من على الموسوعة، طبعا حكينا عن موسوعة التخريج قبل ذلك مرارا ولا يعني داعي للإعادة، ولكن أنبه على مثل هذا الكتاب المختارة وكتاب السنة لابن أبي عاصم وبعض كتب أنا نسيت الآن، ولكن هو دول على سبيل المثال على عوجانة. الأخ اللي هو صف الكتاب ووضعه في الموسوعات، موسوعة الشاملة أبي عاصم في السنة، وقال عنه حسن أو قال عنه صحيح، فأنت تبحث ما تلاقيش الكلام دوت، يا أخي ده العلماء بيقولوا ضعيف مثلا أو بيقولوا مثلا كذا، يعني مين اللي حسنه؟ ما فيش، ما شفتش حد من العلماء نقل كلام ابن أبي عاصم، خلاص. والنسخة اللي معايا ما فيهاش كلام ابن أبي عاصم اللي هو فيها كلمة حسن، فإذا رجعت وجدت ان المدخل البيانات او مدخل الكتاب اللي هو كتب وورد، صف وورد، ما عملش فاصل ما بين كلام الشيخ الالباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى وبين كلام ابن ابي عاصم رضي الله عنه، ما عملش فاصل، فالكلام كله على بعضه، تجد الكلام ممكن يكون حديث طويل وفي الاخر اسناده حسن او وفيه فلان وقد ضعفه بعض الاهل العلم، وهكذا ايضا في المختارة أدخلوا كلام المحقق وكذلك كلام وكذلك كتاب مسند إسحاق بن رهوية أو رهوي، يا رهوي أو رهوية على خلاف بين أهل اللغة وأهل الحديث. فمسند إسحاق أيضا أدخلوا كلام البلوشي مع كلام المسند، فتيجي تقرأ الإسناد، تقرأ الإسناد وتقول مثلا وقال إسحاق إسناده حسن، أو قال إسحاق وفيه فلان ضعيف، وهكذا. وهذا خطأ، يعني انتبه إلى مثل هذه الأمور جيدا قبل أن تنقل كلاما، تأكد أن صاحب الكتاب أو صاحب الكلام قاله بالضبط، حتى لا تكون يعني ابن الجرود في عام واحد وبعد النسائي بأربع سنين، يعني قريب من الإسناد، فهو أعلى من هذه الطبقة، يعني من طبقة 640 أو 42. فالحديث رواه ابو يعلى، تقول مثلا رواه ابو يعلى والضياء في المختارة، ماشي مفيش مشكلة. طبعا رواه ابو يعلى والضياء من حديث علي بن الحسين عن ابيه عن جده، خلاص، ورواه البزار من حديث علي مباشره، من حديث علي مباشره. يقول الامام فيه مسائل، هذا الباب فيه مسائل: الاولى تفسير ايه براءه التي ذكرناها، الثانيه ابعاده امته عن هذا الحمى غايه البعد، يعني يحاول النبي صلى الله عليه وسلم اقصاء الامه جميعا عن اي امر فيه شرك او امر فيه معصيه، وهذا واضح في قول الله عز وجل: حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته صلى الله عليه وسلم لأبي هو وأمي. الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص، مع أن زيارته من أفضل الأعمال، زيارة المسجد وزيارة قبر النبي، يعني زيارة النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا هي مشروعة، انت صليت في المسجد كنت تخرج: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، بالألفاظ الكاملة وبالأدب والوقار والتبجيل، وتنصرف ماشي مع النبي ومع أصحابه، لا تفعل كما يفعله هذا الكلب أو فعله هذا الكلب الذي سلم على النبي ثم بصق على أبي بكر وعمر. بعض الناس تدخل: السلام عليك يا رسول الله، وروح ماشي على طول، يعني هؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهما وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أفضل الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فيعني من الأدب أن تسلم على النبي ومع وعلى من بجوار النبي، من جاور النبي صلى الله عليه وسلم في حياته وفي مماته. نعم، عليه لعنة الله إن لم يتب إلى الله عز وجل. ليس لأنه بصق على قبر أبي بكر فنقول هذا الحكم، ولكن لأمور أخرى حتى لا يفهم الناس خطأ يعني. فالشاهد أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشروعة، ولكن كما قلنا أن يكون الإنسان بأدب ووقار، وأن لا يفعل أفعالا خاصة بهذا المكان، يعني مثلا واحد يجي عند القبر ويدعو الله عز وجل، طب لماذا؟ إذا أردت خيرا ففي أي مكان، اجلس في المسجد وصلي، وبعد الصلاة ادعو الله عز وجل. إذا أردت أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ففي أي مكان، إن أتيحت لك الفرصة أن تزور قبر النبي فزور، ولكن لا تجعله عيدا، هذا هو الممنوع. عيد يعني كل فترة، كل أسبوع، كل يومين، كل شهر، كل سنة، لازم واحد يقول لك لازم كل سنة أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كل سنة أزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأدعو الله هناك، ويا رب تقبل دعائي، ويا رب. كان في حديث عبد الله بن عمر: أفضل الصلاة أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، يعني طلع الفروض الخمسة وصلاة الجنائز والعيد في المساجد أو خارج البيت، وكل صلاة مشروعة في البيت، قيام الليل، السنن، الرواتب، أي شيء في بيتك صلي، ولا تجعل بيتك قبرا. السابعة أنه متقرر عندهم أنه لا يصلى في المقبرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول لا تجعلوا بيوتكم قبورا فهم منه أننا نصلي في البيت حتى لا نجعل القبر يكون قريب بالأعمال وليس بالأجساد. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، النبي صلى الله عليه وسلم مات، ولا يملك مثلا لنفسه أن يخرج فيجلس معك وينصحك، ولكن ترك سنته تنصحك، وترك من بعده أئمة هداة مهديين: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وفلان وفلان إلى يومنا هذا، إلى من صار ومن صار على ناجين إلى يومنا هذا. كل هؤلاء يتكلمون بلسان النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كنت تريد موعظة فعليك بسنته، والسنة موجودة في كل مكان، كل الدنيا فيها كتب، فيها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن أردت هداية، إن أردت موعظة، إن أردت أي شيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فعليك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا داعي للوصول إلى القبر، فاقتراب الأقدام لا يغني شيئا. التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ، يعني في القبر، تعرض أعمال أمته في الصلاة والسلام عليه، طارت عليه يعني أعمال أمة. هذه الأمة آمنت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذه الأمة، إن لم نقل كل الأمة فجل الأمة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، إما مختارة أو إجبارا. إما مختارة، إنسان جلس كده تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لاقى في الدعوة وكم لاقى من جهل وشدة ومشقة في إيصال هذا الدين للناس جميعا، فجلس وقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وإنسان يجبر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، مثلا واحد يصلي التحيات لله إلى آخره، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وتعرى عليه هذه الأعمال هو في قبره، تعرى هذه الأعمال على رسول الله في قبره، والنبي قد مات، ولكن يرد الله عز وجل عليه روحه فيرد السلام ويرجع كما كان. طب واحد يقول لو جلس الإنسان اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم حيا؟ لا، مفيش حاجة ما يبقى حيا، إنك ميت، النبي صلى الله عليه وسلم ميت، إنك ميت، ماشي، ركز عليها دي، النبي صلى الله عليه وسلم مات. طيب هذا الموت لا ينافي أن الله عز وجل يرد عليه روحه، بل في رد الله عز وجل عليه روحه دليل على أنه ميت، إنما لو حي كيف يرد عليه الروح؟ إنما ميت يرد عليه الروح فيرد السلام. طيب لو تكرر على وجه الأرض لا تخلو ثانية إلا وفيها ذكر لله أو صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. الكيفية الله أعلم، الكيفية الله أعلم، أنت تؤمن بها لأن النبي تكلم بها. إن سئلت عن الكيفية قل الله أعلم. لا ليس في دليل على وقت معين أو غير وقت معين، ليس فيه، فيرد الله عز وجل عليه روحه فيرد السلام حتى على افتراض. يعني هنيجي مثلا في آخر الكيفية الله أعلم، نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا وبأن الله قادر على هذا، ولكن إذا سئلت عن الكيفية فقل الله عز وجل أعلى وأعلم بهذا الأمر. يقول الإمام باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان، هذا نرجئه بإذن الله تبارك وتعالى في اللقاء القادم إن قدر الله عز وجل لنا ولكم البقاء. ثم ننتقل بعد هذا الباب اللي هو الباب الأخير دوما نتكلم عن السحر، وقد عقد له الإمام تقريبا 3 أبواب أو 4 يتكلم عن السحر، سنتكلم عن السحر إجمالا قبل الخوض في قراءة الكتاب أو الأبواب. نتكلم عن السحر بتعريفه بأنواعه بحكم الساحر إلى آخر هذا، ثم نقرأ بعد ذلك الأبواب، ولكن لأن باب السحر والساحر من الأبواب المهمة جدا يدخل فيها المسائل العقدية ومسائل الفقهية، مسائل الفقهية الأحكام، يعني حد الساحر ضربه بالسيف ولا ضربته بالسيف، يقتل ولا يقتل، وأي سحر يقتل عليه صاحبه وغير ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى، ولكن هذا سيكون بعد الباب القادم. الباب القادم باب ما جاء أن هذه أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان أو تعبد الأوثان إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا ما كان في الدرس، فما كان من توفيق فمن الله سبحانه وتعالى وحده، وما كان من لسان أو من خطأ فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء، ويعني يسمحون على الإفاضة. كتب الله أجركم وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين على هذا المكان خير الجزاء، والإخوة الذين ينقلون عبر الغرف الأخرى لهم أيضا